ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قيل في الدنيا أي قضى الله تعالى لكل إنسان ما قضاه رفعت الأقلام وجفت الصحف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها فاتقوا الله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا يؤخذ إلا برضا الله كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه في الدنيا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا في الآخرة أو وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة يوم تطاير الصحف فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية أسأل الله أن يجعلنا منهم ويحشرنا معهم ألزمناه طائره في عنقه وفي ذلك اليوم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك يا عبادي يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فليحمد الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فالله الغني ومن ضل فإنما يضل عليها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فهو الغني سبحانه والهداية بيد الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك ومن ضل فإنما يضل عليها، والله غني. ولا تذر وازرة وزر أخرى. وهذه شأنها عجيب وأمرها عظيم، سبحان الله. ولا تذر وازرة وزر أخرى، في الكتب السابقة في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تذر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. في الكتب السابقة في الصحف الأولى وفي كتاب الله في القرآن الكريم في 5 مواضع، في الأنعام والإسراء وفاطر والزمر والنجم، ألا تزر وازرة وزر أخرى، تتكرر في كتاب الله تعالى في 5 مواضع، وفي القرآن عن كتب الله السابقة في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وفيها الافتقار إلى الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى، وهو ما يجمع بين الآيات. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تذر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تذر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تذر وازرة وزر أخرى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تذر وازرة وزر أخرى. سبحانك ربنا. وهنا قال الله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، والوازرة هي النفس، ولأن النفس مليئة بالشرور ولأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، اللهم ارحمنا. ربي آتي نفسي تقواها، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود. ربي آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. النفس أمار، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وختم الرسالات وختم النبوات بمبعث سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فنشهد أنه بلغ الرسالة، نشهد أنه أدى الأمانة، نشهد أنه بلغنا ما يقرب إلى الله وأمرنا وحثنا عليه، نشهد أنه حذر مما يغضب الله ونهانا وزجر عنه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي. فالحمد لله نحن الفائزون به في ملة نعم عقبى الدار عقباها، صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله. قال الله بعدها: وإذا نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قالوا أي الأمر الكوني بقضاء الله على وجه قوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأصح من ذلك أي أمرناهم بما يأمر به الله وبما يأمر الله، بما يأمر الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. فلم يوفوا بأمر الله تعالى ففسقوا. وحتى يسهل فهم هذا المعنى تأمل قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ففسق، ففسق عن أمر ربه، ففسق. أمرنا مترفيها ففسقوا، أمرنا إبليس ففسق، أي لم يعمل بما أمر الله تعالى، ففسقوا عن أمر ربه. وإذا فسق العبد عن أمر الله أتى وعيد الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة

ملكوت السماوات والأرض بيد الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويعز ويذل سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك وأفقرهم إليك. عباد الله، مغالب الله يغلب لا شك، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله ولكن أكثر الناس لا يعلم. قارن بينها وبين قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا، أنت علينا قادر وأنت علينا قادر، فارحمنا ولا تعذبنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم قدمنا ولا تؤخرنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك، يا واسع الرحمة يا واسع العين، ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم مغفرتك أرجى عندنا من أعمالنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا، اللهم ارحمنا واغفر لنا، عافنا واعف عنا، وارضنا وارض عنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وكمال العافية ودوام العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا. اللهم شد أذرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا وأكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا ووسع مدخلنا وأحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا وحسن أعمالنا وأحسن ختامنا وأحسن عاقبتنا ووسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وأكرم مثوانا وعاف مبتلانا وأجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واهلك أعداءنا واحفظ أبناءنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم